لا يا قدنا ما أعطي الله ما يحب يعطيك فوق ما تحب. الناس يريدونك لأنفسهم والله سبحانه يريدك لك، فكن لله يكن لك.